أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أنسل في موضوع حقيقة الحياة الدنيا. حقيقة الحياة الدنيا، هذه الحياة إلى كانت عشاديس أو ما هي حقيقتها؟ اسمها نت سغل منظوة. لماذا الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون؟ ولماذا خلق الإنسان؟ وما هو مصير الإنسان؟ المؤمن في حياته إذ ما عاد يحدد المسار، إذ ما عاد السن لماذا خلق، إذ ما عاد السن ما هو المطلوب منه، إذ ما عاد السن ماذا ينتظره. لأنه إن أخطأ الجواب فسيخطئ الطريق، وإن أصاب في الجواب فسيصيب في الطريق. بتيس الأجوبة الصحيحة التي ذكرها القرآن الكريم وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها من طريق حياته وسيرته وجهاده، إلا سيكون من الفائزين ومن المفلحين. وأما إن أخطأ ولفهم وللسن لماذا خلق، دبت تنتهي الحياة، هل هي كل شيء؟ هل خلقنا من أجل الحياة؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق الكون، خلق الأراضين والسماوات من أجل الحياة، أم خلقها من أجل مقصد آخر؟ ثم بعد ذلك، ما هي حقيقتك أيها المؤمن؟ دبت ماذا تكون، ماذا تمثل؟ هل ستكون من الخالدين في الدنيا أم لك نهاية؟ وهذه النهاية ماذا بعدها؟ ماذا ينتظرك بعدها؟ يدوني إلى المؤمن بين الحين والحين أدعى تفكر منس في هذه القضايا المصيرية، إلا يلزماس أذفكر دي سنت يلزماس كذلك أن يتوصل إلى الجواب الصحيح وأن يعد للمسائل أجوبتها، لأنها قضايا مصيرية لشخصية الخيار، ليست هي قضية حياة. وجد قضية الدنيا تبركة، قضية نشود ويريد حوس، لا تشد واحدة مرت تشد واحدة كيف كيف، ترد واحدة مرت ترد واحدة كيف كيف، تويت كونجس قوسم مرت تويت كيف كيف، تحوس مرت تحوس كيف كيف. ولكن الغاية السامية التي من أجلها خلقت ومن أجلها أوجد الله سبحانه وتعالى هذه الحياة، يجب عليك أن تتوصل إليها، لأن حياتك الأخروية والمستقبلية رهينة بفهمك وعملك في الدنيا. رب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم أغنبيا انتهى بتون الدنيت، هذه الحياة كانت تعشديس، وربما كلنا يتمتع ويتلدد بما يشطر بسبحانه وتعالى من الحلال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. غرس لاخرت غرس الجنة النعيم المقيم وأفضل بكثير مما ذكر من متاع الحياة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أجلس بعد اسم مباشرة التوجيه الرباني سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آيات كثيرة إلا من خلالها رب سبحانه وتعالى أغني بين حقيقة الحياة لسائل يسأل ومن منا لا يعلم حقيقة الحياة قاعدون كان أغنين السن لا معرفة سطحية ليست معرفة حقيقية معرفة يقينية وربما بعضنا أدس الحقيقة اليقينية لهذه الحياة ومع ذلك ينسى ومع ذلك أتريتي تتا كيف ذلك؟ هي الواقع الحياة العملية المعاملات بين الناس الحقوق بين الأزواج الحقوق بين الشركاء بين الأجراء بين المتعاملين بين الوالدين والأبناء بين الإخوة بين كذا وكذا أتفد أن الناس لم يفهموا حقيقة الحياة العمل الواقع إلى يقرب الله لفهم وإن كان يصلي 5 صلوات في المسجد وإن كان كل يوم يستمع إلى الموعظة وإن كان يختم القرآن مرة في كل شهر قاعد شغل التجتن ولكن المعاملة حياته العملية تدل على أنه لم يفهم شيء من حقيقة الحياة الدلة بالذول في مدحيت الدلة إلى يقينه في هذه الحياة ليقين سليفهم أنه سيخلد في هذه الحياة ليقين السغتر قبل الورثة تمنغان هذه منغ مع مماس مغادي منغ معاي تماس مغادي حقر قصارة يتماسي بزانا مغادي حقر يستماس مكذا مكذا هذه بين التوحدي هذه يأكل أموال اليتامى ويأكل ويأكل وني وكان دعا طول عمر يصلي 5 صلوات في المسجد وكل عام يحج وفي كل رمضان يعتمر وكل أسبوع يختم القرآن وأجج قاع نيخس أنيخس قاع يجيت الواقع الحياة العمل ليقرب لي لو لفهم ودحيت. أما إن فهم الحقيقة سعاد يفهم الحقيقة يفهم باللي وليت وخلق فنجان نويت لي وليت وخلق مش كادم من غم عام الناس مغم عام بس فنجان بسين يتصور دي دين داني أدي بين الإيمان دين داني أدي بين الورع دين داني أدي بين التقوى دين داني أدي بين الفهمة الحقيقية أدي بين حقيقة تكي تفهم ما هي هذه الحياة تكي تفهم دي بتات وخلق منك تزويد موجه دين داني أدي بين إن كان مؤمن حقيقي يعتبر هذه اعتبرته من نت ولا نتسات إلا يزوى يعتبر يا أخي بالتبابت شزوى جديت لي هي رسالة واضحة لك تقول لك يا ابني أو يا أخي أو يا أمي أو يا من يعلم أن مصيرك هذا هو تنبلي دون المصير مهما طال عمرك أو قصر مهما ازداد علمك او نقص مهما ازداد مالك او نقص مهما ازداد جاهك او نقص قعمنا تزويد تريد متوطيد هذه هي النهاية المحتومة دين توني قعني خصت الجب لابد ان يأتي يوم تدخل فيه القبر اجشت كل شيء وراء ظهرك اذا كان لا يزال الميت بين عينيك اما صديق على الاقل صديق لا غرسش بتغرس يموت تكي تفكر الديس وانت لا تزال تتنافس تمنغيت تقطع الارحام تعق والديك من اجل متاع الحياة الدنيا اعلم ان شيء ان اي عمل في حياتك تعمله ولم يستطع ان يزيد من ايمانك ولم يستطع أن يلقي في قلبك الخشوع والخضوع والاستعداد للموت اعلم أن ذلك العمل لا فائدة منه عملك تخدم دك كل إلى مشبوه عملك كله عليه نقطة استفهام كبيرة جدا لماذا؟ لأن العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى منك أيها المؤمن سيعطي لك حلاوة الإيمان في قلبك. ثمرة العمل في حياتك العمل غد تجد تفد الفرانات في الحياة أزدت من غد أتفكر يبتن الشهد من غد فنجان نويت لي ونرقي بحدي ويتمعاس إلى غير ذلك. كلام طويل في الموضوع. إذن ربما كلامنا يدور حول هذه الحقيقة. بلا يقل حد لا يستنبت الدنيت بلا يقل حد لا يستنبت ذمت بلا يقل حد لا يستنبت كذا، ولكن الواقع العمل المعاملات تكي تبين تبلي كي تفهم تكي تسند أما غصر أنه تصطح أنه ضيت لي أنه تقسيم الورثة أن الورث أنه في كذا وكذا الدفق للشويد لحيت الدفق الزراوات صفر الشويد لحيت. وكأن المتخاصمين وكأن المتنازعين يظنون أنهم سيخلدون في الدنيا لأن تمرغان أمتنا قرن مغرسان وحالي من يقرب اللي لا أدخلد في هذه الحياة بل اللي لا ولتمتيت أما بتى يموت لو لتوي بعيث أما بتى يتوبعث لو لتوي حسب أما بتى يتوحاسب رحمة ربي توسعت. لا، كله خطأ. رب سبحانه وتعالى بعدما أغنبين حقيقة الحياة أغنيني أنها حلوة أنها خضرة أنها كذا وكذا هامي لماذا يبتغنق رب سبحانه وتعالى ثم يكون حطاما يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج نبتني أدز عليك أذيبها هذا على مش قارن من استابتني من دي تذالي تتوي تضو تبها أتعجب. كذلك هي حال الحياة أش تسوى الحياة أش يسجر بالحياة أخدمتش الحركة تكلي تدرت إلى غير ذلك. إياك وإياك أتيني كل شيء لديني لا هي متاع الغرور تني زينة مؤقتة. وهذا الاستواء يتش ربي سبحانه وتعالى للمؤمن وللكافر للبر وللفاجر. ألا عدت خطرت قارض ربي سبحانه وتعالى لو شي ليرقليت أخطر أنا متقي لا ربي سبحانه وتعالى الدنيت يتشت لكل الناس وأكثر من ذلك يتشت للكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والقصص في القرآن الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أغنوا يشترب سبحانه وتعالى قصص عن قارون عن فرعون عن هؤلاء الجبابرة إلى يشسن رب سبحانه وتعالى أعجب الكفار نباته ثم يهيج جديد عليك ثم يكون حطاما نهاية سدبتها دزوعة. ونعبر لك أيها الإنسان كل شيء في الحياة على هذا النمط بل يقنشر في الحياة إلا أضزو على هذه الطريقة. هامي رب سبحانه وتعالى قرغموني في آيات كثيرة هامي لكي لا تنسى أيها المؤمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إياك أن تغطر أتتدمنتش أتزويد بعيد أشي عجبيت ليتش أتتغيض أشي عجبيت ليتش تترك صلاة الجماعة أشي عجبيت ليتش تعق والديك إلى غير ذلك تبسط لك الدنيا فتعصي الله سبحانه وتعالى. ربنا قالنا إياكم أرد البنوم هامي أخطر وجد المقصد لم تخلق من أجل هذه الدنيا وإنما هذه الدنيا خلقت من أجل المؤمن والمؤمن خلق من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. رب سبحانه وتعالى يقول لكفار قريش ولمن يأتي بعدهم أرت البنوم ألا اعتروا البنوم باللي تخلق من بركة ضرر عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. خلاص كل شيء بذيق لذني في آيات كفار قريش ينكرون على الله سبحانه وتعالى البعث وإحياء الموتى. رب سبحانه وتعالى في آيات ينكر عليهم ويبين لهم أن إعادة الخلق أهون على الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. إذن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه عقيدة المؤمن أذي من أنه خلق ليعاد خلقه من بعد أنه خلق ليموت ثم بعد الموت البعث. ماذا يقول الملاحدة علماء المادة الكفار إننا نؤتمن بالموت ماذا يقولون؟ ولوش اؤتمن بالموت واؤتمن بالبعث بتقرن الحياة مادة، أن هذا العالم وجد عن طريق المادة، وهناك نظرية الطفرة أو نظرية الصدفة أو نظرية القفزة التاريخية إلى غير عدة فلسفات لا أساس لها من الصحة، قارنت أن هذا الكون إنما وجد عن طريق الصدفة، إنما وجد عن طريق كذا، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وهم يتناقضون في ذلك تناقضا صريحا وواضحا، تناقض العقل انسن، تناقض الفطرة، تناقض الواقع. هم خطر رب سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أكرق عن جوب في علم الله الأزلي بين لين بشر قبوات خلق رب سبحانه وتعالى في علم الأزلي للناس رب سبحانه وتعالى بلى شهدنا أنك خلقتنا أنك ربنا. وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ما رد شهاد ربي غفنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. الرب هل شعت تيد هذه الشهادة التي شهدتها بين يدي الله سبحانه وتعالى كنياس ربي كتخلق دي إياك التيد كيف كلنا والحمد لله مسلم، كلنا والحمد لله مؤمن، ولكن قد يكون منا مسلم ولكن لا يعبد الله. نعم تقرد مسلم تقرد أشهد أن لا إله إلا ولكن لا تعبد الله. أنت ماذا تعبد؟ تعبد المادة، تعبد نفسك، تعبد هواك، تعبد شهوتك. عندما يعترض أدملغن أمر الله وأمر النفس، أدملغن صراع، أيهما تقدم؟ تقوى الله، طاعة الله، أم تقدم المعصية؟ صارت تملغى المد معاملة ربوية قمار، أدملغ مع أمر الله، أيهما تقدم؟ إذا قدمت أمر الله فأنت تكد شهدت أن الله خلقك وأنه ربك وأنه يجب عليك أن تعبد إلى غير ذلك، بل تقدم شيء آخر فأنت تكذب على نفسك، تقرس يا رب سبحانه وتعالى في كل ركعة من الصلاة تقرس إياك نعبد وإياك نستعين وأنت تكذب. أنت لا تعبد الله، أنت تعبد نفسك، أنت تعبد المال، أنت تعبد الشهوة، أنت تعبد الدنيا، أنت تعبد شيء آخر. إذن المؤمن يزمد عاد تفكر المصير. علماء المادة قرن إن الحياة مادة، هذا العالم وجد عن طريق الصدفة، وجد هكذا عبثا، وأدين الأرحام تدفع والأرض تبلع، أرحام النساء تدفع بالخلق، تدفع ببني البشر إلى الدنيا والأرض تبلع، أذمت خلاص كل شيء ينتهي. بيلك صادق ذيني لا بعث لا حياة بعد الموت، لشريك حياة برزخ، لايق البعث، لايق النشور، لايق الجزاء، لايق الحساب، لايق تلجنتك تفوت، كل شيء قم ديني، انتهى كل شيء، الأرض تبلع. ولكن رب سبحانه وتعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. زديغ ديغندول أغنيح يا رب سبحانه وتعالى من جديد، أغنير فنحاسب. بين الجنحد يؤمن بهذه الحقيقة، حقيقة الموت، وهي أكبر حقيقة وهي الحقيقة المطلقة. رب سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، ومع ذلك بعض الخلق لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الموت حقيقة كل الخلائق تؤمن بها. بين الجنحد يتمن بالموت، أي إنسان يسأل سواء يهودي نصراني مجوسي بوذي ملحد كافر مهما كان لا ديني لا يعتقد بشيء، إناس هل تعتقد أنك ستكون من الخالدين في الدنيا؟ أشيني لا شيء، قل شيء لن قل شيء لن ملاحظ، قل شيء لن حقيقة قعمد لن من نسيس الطوض. لا بد أن يأتي يوم ينتهي فيه، يفل فيه نجمك، يتريت شدمت تقوم ساعتك، أدقذ الرزق من الحياة كل شيء ينتهي، أدقذ الرزق من الطعام، من الشراب، من الدقائق، من اللحظات، من النفس الذي تتنفسه إلى اللحظة الأخيرة تدخل الأرض، ينتهي كل شيء. بين يقول حد ليؤمن أموني ليؤمن بهذه الحقيقة، وكلنا نؤمن بها، ولكن الإيمان الذي يثمر العمل الإيمان إلا يثمر العمل. الإيمان إلا يتوجد بالتالي سبعة تمتانت. أما إيمان سطحي يقار حيني اليوم وقتني غدوة، إيمان إلا يقار لاخر مستخرة أسود جغرايك ثم بعد ذلك زديغ إلا في العمر بقية معدته بغمغم معدت قدير معدجغ، لا يزم العاد إيمان حقيقي يجعلك أيها المؤمن تستعد للموت في كل لحظة في أي لحظة. يزم تعد مستعد استعداد حقيقي. لماذا؟ خاطر تمرد حقيقة بالموت. مدام أنك آمنت حقيقة الإيمان بالموت لا يجلس الشك، لا يختلجك شك. ربي سبحانه وتعالى أسيني النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي آية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. إنك ميت إنس النبي صلى الله عليه وسلم تمتد وإنهم ميتون بلق حدا ذمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يموت وبقيت رسالته، بقي الإسلام، بقي هذا النور الذي نتبعه. الناس ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، حساب وجزاء. أن يقوم الله سبحانه وتعالى بالعدل بالقسطاس المستقيم، أن يعطي لكل ذي حق حقه، أن يأخذ من الظالم ويعطي للمظلوم. ونيتوشس الحقص أسيب بربي سبحانه وتعالى ونيل الظالم أسيوشي ونيل المظلوم. وهكذا أدعات أدير الأمور إلى نصابها. إن ظلمت في الدنيا فلا تظنن أن حقك سيضيع، ستقوم بين يدي ملك قدير عادل عالم لا يظلم عنده أحد. أشوش لحقك، لحقك شكل التوي ذلمان. إياك أن تظن إن ظلمت أحدا أن ذلك سيذهب سودا. أعتوي البلج سغط ظلم ذي حد سغط شديت ليس يقل لي تيم إلى ذا بزان إلى ولت نجمة ضزعك إذا سود مس إلى ولت نجمة سيول في الحقص مايك تهجلت مايك مطلقة أرملة لشو غادر نغفص. إياك أن تظن أن كل شيء انتهى هناك. أنا أعتوي البلج بلي كل شيء لا يقذذني. إذن وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. رب سبحانه وتعالى إلا نفى أن يكون لبشر الخلد لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. بتى إلا أذمكني جنحد أتج رب سبحانه وتعالى من الخالدين في الدنيا، لا يموت لا يفنى لكان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسالته الإسلام الذي جاء به رسالة عالمية، دين خاتم الأديان إلى أن تقوم الساعة، وكان دقيم حتى يكون حجة على الناس. أدقيم خاطر هامي غير سخدم أتيج رب سبحانه وتعالى يكون حجة على الناس ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. ولكن وسيوش رب سبحانه وتعالى الخلد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد قبله ولا لأحد بعده. وهذه النهاية وهذه هي الحقيقة. ما من أحد منا إلا سيرد هذه الحفرة. ما من أحد منا سيأتي يوم ولا بد وأن تنتهي فيه كل شيء. سيموت، انظر يمينك انظر شمالك انظر أمامك خلفك، كلب ابحث عن أبيك وربما عن جدك وربما عن أمك عن جدتك عن عمك عن عمتك عن خالتك، ستجد نهاية محتومة لابد. كلب إني مانيزوا أين ذهب؟ ما هو الفرق بيني وبينه؟ ما هي حقيقة الموت؟ أو السن كيف سيأتيني ملك الموت؟ على حال يقظة أم على حالة نوم؟ ألا على حالة طاعة أم حالة معصية والعياذ بالله؟ على حالة صحة وعافية أم حالة مرض؟ في حالة وأنت في بيتك بين أهلك أم في طريق وأنت تسوق السيارة؟ على طائرة على الأرض في الماء وسط النار؟ الله أعلم. هي حقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والله يعلم متى تموت هذه الأنفس حين موتها. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أما شين النبي صلى الله عليه وسلم الموتة الصغرى النوم بلقن حدد يصدر أضي الطص الله أعلم بحاله هل سيبعث من جديد أم لا يبعث. يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سمني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من آذاب النوم أن تنام على شقك الأيمن إن أمكن وتستقبل القبلة وتدعو بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اللهم لك وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها أو بعثتها فابعثها بما تبعث به عبادك الصالحين. وفي أذكار وأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أديني في الأخير فإن مت من ليلتك مت على الفطرة أو مت على الإسلام. ربغنيج ممن يختم الله سبحانه وتعالى له حياته بالخاتمة الصالحة، حياتك تقضى وأنت في طاعة وأنت في ذكر، أما وأنت انتهيت من عمل صالح يقضى العمل صالح جاءه ملك الموت سواء في النوم أو في اليقظة. أيها المؤمن إذ مدعان بين الحين والآخر أتفكرت في هذه الحقيقة، وهي حقيقة مخفية، وإنما تحاول أن تجتهد. لماذا؟ لتستعد، لتعد للمسائل أجوبتها، كما قال عمر رضي الله عنه أعدوا للمسائل أجوبتها وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لابد أن تسأل، ستسأل في القبر كما سيأتي في حياة البرزخ، وستسأل يوم القيامة أسئلة، هل أعددت للمسائل أجوبتها أم لا؟ والإعداد وجي سحفظ وجي قال في القبر أدست السول ملكين يقعدانه ويسألانه من هو ربك أتود تحفظ ربي الله. لا، الكلام باللسان لا ينفع ولا يشفع لصاحبه، وإنما عملك نتا أشيج رب سبحانه وتعالى يطلق لسانك ويوفقك للجواب الصحيح. صدع حياتك كلها وفقا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشختم رب سبحانه وتعالى حياتك، من كان آخر لا إله آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن يا أخي أوسن في سكرات الموت سدعاد نفسك في تلك الشدة أي العصرتني حتى تخرج من جسدك بلغت القلوب الحناجر، أوسن تستطيع أن تتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا؟ ومن الناس من رأى ذلك أصحضر يقن حد يتمتت فيلقينه الشهادة الذي تقنس الشهادة. وهذه من آذاب من حضر ميتا يقن حد يحتضر أسير قن الشهادة الذي أنت يتقنس الشهادة الذي أنت يقارق شربنا، والعياذ بالله ربما ينادي باسم عاهرة وربما يسب وربما كذا وربما كذا، أن إلا في حياته يجتهد علي ليدخلني العصرتني الدفغاني لن تعكيت نول أن إلا الجاج نول الدفغاني. أيها المؤمن يجب أن تجتهد أن تعمل أتعفر جهد نفسيتك حتى يكون آخر كلامك لا إله إلا الله. رب سبحانه وتعالى شوفق بتطول حياتك تعمل من أجل لا إله إلا الله. أشتش رب سبحانه وتعالى في سكرات الموت وشعلته وشتش رب سبحانه وتعالى لا إله إلا الله في سكرات الموت. ومنهم وجارن ومني أدي الشهاد يعاود يستغفر يعاود يعزم القرآن إلى أن يقبض روحه. لماذا؟ خطر طول حياته دون المنهاج الحياة كل تلا في تلك اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة دين توني المختصر الحياة طول حياتي توغي خدم في الدقائق أني يشسنت ربي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. كثر ثوان الموعظة الحديث في الموت. لماذا؟ لأنه يهدم اللذة. بتيجي حد غرس طول الأمل في الحياة يقترف المعاصي الموبقات، فكرت سمتانت شنستمتانت حتى تنكسر تلك الشهوة وينكسر ذلك الأمل همي هذي رقب المصيرس هذي فكر أنه سيأتي يوم سيدخل تلك الحفرة هذي تفينوني لني إلا أن نشغجيس لحقت بيت وجار لحقت 30 سنتيم 40 سنتيم بالعرض تحفر اللفود دوني لحقت لا أقل ولا أكثر والتوي دي قنشرة من متاع الحياة سترة الكفن التويد قماش بسيط أبيض متواضع متعارف عليه يعمل دن تهمين غفزين دوني الكفن وتنجم التاريد لو سيطتش نشيك فنتي سيقل قماش من ذهب ما من كذا مصادم تغ العمل الريالي كوشدة تصدغ أما غد جتيت معايني لا ينفع شيء كل شيء سيبقى وراءك للورثة حلال محلل وإنما أن إلى غدت في المعاش أنت وعملك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وللحديث بقية وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.